السلام عليكم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم فيغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، تكمله لحديث ذات العماد في شرح حديث حق الله على العباد. وقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: وحق العباد على الله الا يعذب من لا يشرك به شيئا، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا أحد أحاديث الوعد التي ركن إليها المرجئة. حينما نقول الوعد، هذا بخلاف الوعيد. الوعيد أن يترتب على عمل ما عقاب، الوعد أن يترتب على عمل ما الثواب. هذا يسمى وعد، الآخر يسمى وعيد. و الفرق المخالفة لأهل السنة فرقوا أهل السنة في تأويل أحاديث الوعد والوعيد. فمثلا حديث الباب الذي نحن بصدره، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فهذا يسمى حديث إيه دوت؟ وعد والوعيد. وعد. الله جل وعد بنفي العذاب عن الشخص إذا مات على الإسلام ومات على غير الشرك. فذهب المرجئة. من هم المرجئة؟ الرجاء من التأخير، قالوا أرجئ وأخاه. فالمرجئة في الجملة الذين يقولون أن العمل، أن الإيمان هو القول، وأخرجوا العمل من الإيمان، أخرجوا عمل الجوارح من الإيمان، وأن المرء إذا عاش على لا إله إلا الله ونطق بها فإيمانه كإيمان جبريل ولا يضره ما فعله من ذلك. فالشاهد يعني أنهم يركنون في ذلك إلى عدة أحاديث، منها هذا الحديث أن المرء إذا عاش على التوحيد ونطق شهادتين فوعد من الله له ألا يعذبه. فرتبوا على هذا الحديث وعلى غيره من الأحاديث أن من مات على التوحيد وإن فعل ما فعل من الكبائر دون الشرك، طبعا إن فعل ما فعل من الذنوب الكبائر ما لم يصل إلى الشرك فلا يضره ما فعله من الكبائر إن مات على التوحيد. واستدلوا بذلك بحديث الباب أن الله لا يعذب من لم يشرك به شيئا. وأيضا عندنا أحاديث كثيرة، منها حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. وهو قال إيه؟ لا إله إلا الله ومات على ذلك، أي مات على التوحيد، إلا دخل الجنة. فقال أبو ذر للنبي صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق. فأعادها أبو ذر، فأعادها النبي صلى الله عليه وسلم، فأعادها أبو ذر، فأعادها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الرابعة: وإن زنى وإن سرق، رغم أن في أبي ذر. هذه الكلمة رغم أنف ليست يعني من المسألة، ولكنها من باب التأكيد على الكلام، كقوله صلى الله عليه وسلم: إذ فرضت الدين تربت إلى غير ذلك. إذن في جملة الأحاديث ترى أن المرجئة ركنوا إلى أحاديث التي فيها فضل لا إله إلا الله، كحديث أيضا عن ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على النار، حرم التحريم والمنع هنا، حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك وجه الله. إن أتى على الجانب الآخر ترى الخوارج والمعتزلة ركنوا إلى أحاديث الوعيد على اختلاف دلالتها، وقالوا أن فعل الكبيرة إن مات مصرا عليه، هذا قيد، فهذه كبيره ان مات مصرا عليها فقد استحق الخلود في النار، ولكنه يعاقب في الاخره عقابا يكون اخف من عقاب الكافرين. اذا من مات على التوحيد وكان مصرا على كبيره، هل حاله كحال الكافر من مات على الكفر؟ لا، يتفق ويفترق، يتفقان في الخلود في النار ويفترقان في أن من مات على التوحيد يخلد في النار، ولكن عذابه يكون أخف على كلمة الخارج طبعا، يكون أخف من عذاب من مات على الشرك. وأيضا كما ركن المرجئة إلى جمله من الأحاديث، كذلك فالخوارج أيضا ركنوا إلى أحاديث الوعيد التي ظاهرها يؤيد، أقول ظاهرها يؤيد ما ذهبوا إليه، ومن ذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم بالكفر على صاحب الكبيرة على فهمهم، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقابا. فقالوا هذا في دلالة على أن القتل يكون كفرا، لمن قتل وأزهق نفسا فهو كافر وإن كان يقول لا إله على قوله. أيضا مما ركنوا إليه جملة أيضا من الأحاديث التي يفيد ظاهرها نفي الإيمان عن مرتكب كبيرة، كقوله كما في حديث أبي هريرة، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني وهو مؤمن، وكذلك في الخمر، قالوا هذا نفي للإيمان، فإذا زنى فليس مؤمن ونفي الإيمان قالوا يستلزم حدوث الشرك. وكذلك من الأحاديث التي ركن أهل الخوارج أحاديث التبرؤ من فعل الكبيرة، حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية، وليس منا من أرشنا أو من أرش أمتي فليس منا. هذا في تعلق بالفعل الكبير. قسم رابع من الأحاديث التي ركن عليها الخوارج أيضا أحاديث تفيد تحريم الجنة على فعل الكبيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، وأيضا لا يدخل الجنة قاطع أي قاطع رحم. قسم خامس من الأحاديث التي ركن إليها الخوارج أحاديث أفادت الحكم بالخلود في النار على فعل الكبيرة، الخلود في النار. ولكن قلنا إيه أقسام خمسة، من يذكرهم في الوعيد جتنا؟ أول شيء أحاديث القاتل الكافر. نعم، الحكم لو تتحكم القاتل الأحاديث أفادت الحكم الكفر على فعل الكبير أي كان ده. القسم الثاني أحاديث ليس منا نفي الإيمان التبرؤ من فعل الكبير. القسم الثالث نفي الإيمان كحديث لا إيمان لمن لا أمانة له، وأحاديث أفادت عدم دخول الجنة زي وأحاديث أفادت تحريم النار على فعل كبيرة. إذن من أحاديث التي أفادت تحريم النار على فعل كبيرة حديث من قاتل نفسه بحديدة على فعل كبيرة، الخلود الحكم بالخلود في النار، الحكم بالخلود في النار على فعل كبيرة، كحديث أبي هريرة يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه. في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. وعندنا الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. المقتل من صاحب حديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. وعندنا الآية ويقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. إذا نقول سلك المرجئة مسلكا وسلك الخوارج المعتزلة مسلكا آخر، كل مسلك منهما يختلف عن الآخر اختلاف جذري، اختلاف لا يصلح لكل سبيل منهما أن يحتوي الآخر. لما؟ للعوج في الفهم، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. لذلك ما قلت شيخ الإسلام أن البدعة الأولى يقول رحمه الله رضي عنه قال وكانت البدعة الأولى كبدعة الخوارج إنما من سوء فهمهم للقرآن، قال لم يقصدوا معارضة، يعني لم يقصدوا أن يعارضوا القرآن ولكن من سوء الفهم، قال فهموا منه ما لم يدل عليه في القرآن فظنوا أنه يوجب تكفير أرباب الذنوب. قال إذ كان المؤمن هو البر التقي قالوا فمن لم يكن برا تقيا فهو كافر، يعني أنه المؤمن هو الذي لا يرتكب كبيرة. أما أهل السنة فقد سلكوا مسلكا يجمع السبيلين، نظروا بعينين إلى أحاديث الوعد وأحاديث الوعيد، فما قالوا هي أهل السنة لم يقولوا بخلود أحد من أهل التوحيد والقبلة وإن مات مصرا على كبيرة، لم يقولوا بخلود أحد من أهل التوحيد والقبلة وإن مات على كبيرة مصرا عليه. عندنا حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. الآية نزلت برضو إيه كان فيه النساء هذه في الرجال، هذا حديث في الرجال. قال ولا تعصوا في معروف، وهذا الشاب للقاضي، فمن وفى أي بما سبق لم يشرك ولم يسرق ولم يزن، فمن وفى منكم فأجره على الله، من وفى بهذه المبايعة والبيعة فأجره على الله. قال ومن أصاب من ذلك شيئا زنا سرق فعوقب في الدنيا قال فكفارة له. الحدود إيه؟ كفارات، من زنا فأقوم عليه الحد فهذا كفارة، لا يعاقب في الدنيا والآخرة، لا يعاقب في الدنيا والآخرة. قال فكفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، يعني الإنسان لم يتب مات مصرا على الأمر، قال فأمره إلى الله، قال فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. قال المازني، مش المازني، المازني قال في هذا الحديث رد على الخوارج الذين يكذبون الذين يكفرون بالذنب. قال ورد على المعتزلة الذين يجبون تعذيب الفاسق إذا مات بلا توبة. هو إيه الفرق بين الخوارج والمعتزلة؟ يتفقان أم يفترقان؟ يتفقان ويفترقان. الخوارج والمعتزلة يفترقان في حال فاعل الكبيرة ويتفقان في مآله، يفترقان في حاله في الدنيا ويتفقان في مآله في الآخرة. يفترقان في حاله في الدنيا، فعند المعتزلة فعل الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، ليس بمؤمن وليس بكافر، لكن إذا مات خلد في النار. قال الخامس فاسق ملي، يعني ليس بمؤمن وليس بكافر، ليس بكافر وليس مؤمن كحال المؤمن التقي النقي، لكن إذا مات مصرا خلد في النار. عند الخوارج قالوا من فعل كبيرة هو في الدنيا في حكم الكافر وفي الآخرة يعذب في النار. إذن عندهم المآل واحد. يعني هم يتفقون في مآل يفتقون في حال الدنيا؟ طب يا شيخنا في تسمية دي بي. طب ونصر بيفترسوا في مدينة المرتكبة الكبيرة صح؟ يعني الخوارج بيتكفروا بالصغائر المعتدلة لا الكبائر بس الخوارج بيتكفروا الكبائر فقط والله قال المازني في حديث عبادة في رفع على الخوارج الذين يكفرون بالذنب ورد على المعتزلة الذين يوجبون تعذيب الفاسق إذا مات بلا توبة. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه أي فعل كبيرة تحت المشيئة ولم يقل لابد أن يعذبه إن شاء أفعله وإن شاء عقب. وكذلك من ضمن رد على الخوارج إجماع الصحابة يعني هنا عندنا نص يرد على الخوارج إجماع الصحابة أجمعوا على عدم كفر مرتكب الذنوب لما سئل جابر رضي الله عنه هل كنتم تسمون أحدا من أهل القبلة كافرا لما يسأل هل كنتم يسأل عن من السائل بيسأل جابر على اعتقاد الصحابة ما قال هل كنتم تسمون أحدا من أهل القبلة كافرا قال لا. وأيضا قال ابن عمر ما زلنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر أن كانوا متركزين نستغفر لهم أو لا حتى سمعنا من في يعني من فم من في نبينا صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تبارك وتعالى لا يغفر أي مشرك به ويغفر ما دون ذلك. قال فإني أقرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قال أي ابن عمر فأمسكنا عن كثير مما كان في أنفسنا يعني أمر دوات رفع عنهم الحرج. قال فإني أقرت شفاعتي لأهل من؟ لأهل الكبائر من أمتي. وهذا السنة لابن عاصم حسنه الألباني. أما أثر جابر الذي لو ذكرناه من قبل فهذا في كتاب في رسالة الإيمان لابن أبي عبيد قاسم بن سلام وأيضا صححه الألباني. قال ابن حزم ففي إجماع الأمة على أن صاحب الكبيرة مأمور بالصلاة مع المسلمين وبصوم شهر رمضان والحج ويؤخذ زكاة ماله وإباحة مناكحته ومورثته وأكل ذبيحته وتحريم دمه وماله وأن لا يؤخذ منه الجزية برهان أنه مسلم. الحزم يقول لم يزل فعل الكبيرة يناكح ويورث ويصلي مع الناس وإذا ذبح تلك الذبيحة ويحج مع الناس ويصوم معه رمضان. قال هذا برهان أنه مسلم مؤمن. قال وفي إجماع الأمة كلها دون مخالف على تحريم قبول شهادته وخبره برهان أنه فاسق. يعني شوف بقى التوازن يقولهم ما منعوا الأكل معه ولا الصلاة معه ولا الحج معه لكن لم يقبلوا إيه؟ شهادته. فعدم قبول شهادته لأنه إيه؟ أنه فاسق. ها والصلاة معه والصوم معه أنه إيه؟ لم يزل على التوحيد. طب سمعوا الخوارج لم يزل على التوحيد. قال ابن عبد البر فإن مات صاحب الكبيرة فمصيره إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه وإن تاب قبل الموت وندم كان كمن لم يذنب. قال وعليه وبهذا كله الآثار الصحاح عن السلف وجماعة المسلمين. أيضا هذا إجماع من ابن عبد البر. وأيضا هذا الإجماع نقله أبو الحسن الأشعري في رسالته إلى أهل الثرى. وكذلك أيضا نص أهل السنة يبقى كما ذكروا وهذا والتوازن كما ذكر أهل السنة أن فعل كبير لا يكفر وأن مصيره إلى الله وعاقبته إلى الجنة إن لم يمت على الشرك. فأيضا قالوا ردا على المرجئة حاجين بأخر بقى أن المعاصي تؤثر في الإيمان ما يزيد عن أهل السنة كما ردوا على الخوارج ردوا أيضا على المرجئة وقالوا أن المعاصي تؤثر في الإيمان ولم يقولوا كأنهم بجيل هم الجاهل هم جدا، ولم يقولوا بنجاة جميع أهل التوحيد من أصل العذاب في الآخرة. لم يقولوا بنجاة جميع أهل التوحيد من أصل العذاب في الآخرة، يعني إيه؟ يعني بإجماع أهل السنة أن لابد أن يعذب طائفة من أهل التوحيد الذين ماتوا على إيه؟ على الذنوب والمعاصي، لابد يكون طائفة ستعذب، هذا ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. فهذا يدل على إيه؟ على أن كونهم الكتاب والسنة والإجماع على أنه لابد أن تعذب طائفة، إذن الإيمان يؤثر في المعاصي والذنوب. فإجماعهم على وجود أصل من يعذب، لابد طائفة أن تعذب ويكون مآله إلى الجنة، دل ذلك أنه ما عذب إلا لمعاصيهم، إذن الإيمان يتأثر بالذنوب والمعاصي. عن زبيد قال سألت أبا وائل عن المرجئة فقال حدثني عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. إذن هذا يدل على إيه؟ يدل على أنه لما صار فاسقا، هذا الذي سب المسلم صار إيه؟ فاسقا. إذن بسببه للمسلم هذه معصية أثرت أم لم تؤثر؟ أثرت، فصار يسمى فاسق لما سب المسلمين وقع في أعراضهم. ولذلك هذا الحديث في الصحيحين أخرج النسائي من طريق أبي داود قال حدثنا شعبة قال شعبة يقول قلت لحماد سمعت منصورا وسليمان وزبيدا يحدثون عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وقتاله كفر، من تتهم؟ أتتهم منصورا؟ أتتهم زبيدا؟ أتتهم سليمان؟ قال لا، ولكني أتهم أبا وائل وحماد. حضرات الحديث ومن حماد بن أبي سليمان كان مرجئا وهو شيخ شعبة، فلأن هذا الحديث حج عليه فكان يتهم من أحد رواة في يعني يطعن في الحديث، لأن هذا الحديث إيه؟ حديث غير مسلم فسوق. لماذا؟ لأن الحديث طبعا هو السند. ها حدثنا شعبة قال قلت لحماد، من هو حماد؟ حماد بن أبي سليمان اللي هو كان مرجئا، أنه يروى عن قال سمعت منصورا وسليمان وزبيدا يحدثون عن أبي وائل، فمن تتهم؟ فاتهم من؟ اتهم أبا وائل، لأن الحديث كما ذكرنا حج عليه في ذهابه بإيه؟ مسألة أن الإيمان لا يتأثر بالمعاصي. وأبو وائل حتى لو انفرد أبو وائل ثقة كما نقل ذلك ابن عبد البر. قال شيخ الإسلام فهذان القولان، أي قول؟ الخوارج والمرجئة. فهذان القولان الذين يكفرون بمطلق الذنوب ويخلدون في النار لم يذهب إليه أحد من أئمة الدين، لم يذهب إليه أحد من أئمة الفقه والحديث، بل هم من الأقوال المشهورة عن أهل البدع. قال وكذلك قول من قال أن أهل الكبائر، يعني من وقع في حال أهل الكبائر من غلاة المرجئة، قال ولا أعلم أن أحدا منهم يدخل النار، وأيضا من الأقوال المبتدعة، يعني بيقول أيضا من الأقوال المحدثة قول المرجئة الذين توقفوا في حال من أهل الكبائر وقالوا لا نعلم أحدا منهم يدخل النار. قال بل السلف متفقون على ما تواترت به النصوص من أنه ركز كلام من الشيخ السلام يقول السلف والأئمة متفقون على ما تواترت به النصوص من أنه لابد أن يدخل النار قوم من أهل القبلة ثم يخرجون منها، لابد أن يدخل النار قوم من أهل القبلة ثم يخرجون منها. إذا يمكن شيخ الإجماع على أنه له أن يدخل طائفة أهل التوحيد النار ثم يخرجون منها، لكن القول بنجاة جميع أهل التوحيد هذا قول من المرجئة، لأنه قال أنه ما مات ما دام خدمت على التوحيد فلا يضره ما فعل من إيه من كبيرة ولا من أي. مسلك الجمع بين حديث الوعد والوعيد، نأتي أولا إلى الرد على المرجئة الذين تأولوا أحاديث الوعد وقالوا بظاهرها وقالوا بنجاة جميع أهل التوحيد ما داموا لم يشركوا وماتوا على الشرك. أما تأويل أحاديث الوعد فنقول أن الأحاديث التي ركن إليها المرجئة فيما ذهبوا إليه من دخول الجنة لمن مات على التوحيد وأن النار محرمة عليهم محمولة على وجوههم، الأحاديث التي أفادت تحريم النار على أهل التوحيد وعلى من مات على إلا من مات على التوحيد محمولة على وجوه. الوجه الأول أن هذه الأحاديث باعتبار المآل، التوجيه الأول أن هذه الأحاديث باعتبار المآل، فالعبد مهما بلغت ذنوبه وكثرت ولو كانت من الكبائر وإن لم يتب منها فمآله إلى الجنة ما دام قد مات على التوحيد، أصابه قبل ذلك ما أصابه وقد يعفو الله عنه فيغفر له ذنوبه. قال تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قال الطبري وقد أبانت هذه الآية أن كل صاحبة كبيرة ففي مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عاقبه، ما لم تكن كبيرته شركا بالله. إذن التوجيه الأول أن هذا أن الحديث أفاد دخول أهل من مات على من قال دخل الجنة، من قال من مات على الأهل دخل الجنة، إن الله حرم النار على من قال إيه، كل هذه تحمل عليه على أن مآله إلى الجنة، إن الله حرم النار على من قال حرم النار أي نار خالية نار الخلود. سبحان الله، وإحنا بنتكلم في أحاديث المرجئة، أحاديث الرد على المرجئة التي أفاد ظاهرها أن من مات على التوحيد دخل الجنة وأن الله حرم النار على من قال إيه إلا الله. أيوه. يبقى هذه يعتبر المآل، أي أنه يوما ما سيدخل الجنة وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. نعم. كما ذكرنا إجماع شيخ الإسلام في أن النصوص توترت أنه لا بد أن تدخل طائفة من أهل التوحيد أن تدخل النار. إذا التوجيه الأول أن هذا بيعتبر الإيه؟ أن مآله إلى الجنة وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه وهو تحت المشيئة قد يعفو عنه وقد إيه؟ ركز وقد إيه؟ لكن مع الأمر الأول هو إيه؟ لابد أن تدخل طائفة من التوحيد النار، وهذا الإجماع الذي نقرأه في سورة التوحيد. التوجيه الثاني بهذا أن هذه الأحاديث التي أفادت دخول الجنة لأهل التوحيد أن نقول أن تحمل أحاديث دخول الجنة لأهل التوحيد من أول وهلة، وذلك عند توفر شروط وانتفاء المعاناة. أيوة، الأحاديث التي قالت من قال إذا دخل الجنة تحمل أيضا التوجيه الثاني أن يكون هذا الموحد قد استوفى الشروط وانتفى عنه المعاناة. إذا أن استوفى الشروط أن أتى بتوبة قبل أن يموت والتأمن الذنب كما الذنب قال فانتفى عنه بطفرت الشروط لشروط التوبة وانتفت عنه المانع، ليس عنده مانع من دخول الجنة من أول واحدة، لا عنده كبيرة فقد تاب مني من ذنوبه وكبائره. قال ابن رجب قال الطائفة من العلماء معايا كده. التوجيه الثاني يا جماعة، التوجيه الثاني يقول أنه أن الأحاديث التي أفادت دخول الجنة لكل موحد هذه تتطلب إيه؟ توافر شروط الشروط وانتفاء. طب ما هي توافر الشروط؟ أولا أن يتوب توبة صادقة قبل الموت. فلو كانت ذنوبه شركة قدر أن تكون كبيرة، ها فهذا ها كفيلة بإيه؟ بأن تمحوها. الأمر الثاني أن تغلب حسناته على سيئاته، يكون في سيئاته كبائر، نعم لم يتوب منها ولكن فعل حسنات قد ترجحت على الكفة التي فيها الكبائر، فهنا يقال فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. واضح كده؟ يبقى الحالة الأولى أن يتوب توبة صادقة فتمحو عنه ذلك. نعم. إذا علق البخاري، وهذا من فهمي رحمه الله عليه رضي الله عنه، علق البخاري على قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وانسرق قال هذا عند الموت أو قبله إن تاب وندم وقال لا إله إلا الله غفر له. قال شيخ الإسلام وكل وعيد في القرآن هو مشروط بعدم التوبة باتفاق الناس، أي اتفاق المسلمين. كل وعيد إيه في القرآن، من كذا من فعل كذا فعليه كذا فيعذب بكذا، قال هو إيه مشروط بعدم الإيه التوبة. الحالة الثالثة أو الشرط الثالث أن تعرض عليه ذنوبه عرضا دون أن يناقش ثم يؤول أمره إلى العفو. إحنا عندنا أمرين هنا، في حاجة اسمها إيه مناقشة الأعمال وفي حاجة اسمها العفو. مثلا لما قال إيه من نوقش الحساب فقد غضب، يعني مجرد أن تناقش هذا عذاب ويؤول أمرك إلى العذاب، نسأل الله العافية فعلت كذا لم أفعل أنت فعلت كذا فعلت. في فرق ده اسمه إيه مناقشة، ده غير إيه غير العرض فعلت يا رب فعلت كذا وتعترف فعلت تعرض، فهذا يأمر إلى النجاة. ثم قال من نوقش العذاب الحساب فقد عذب، فقالت عائشة مستدركة ألم يقل الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قال ذلك إيه العرض تعرض الأعمال فهذا يكون، لكن مناقشة العذاب مناقشة الأعمال قال فقد عذب أن يقول أمره إلى الإيه العرض. الوجه الثالث في رد على المرجئة يقال أن الأحاديث التي أفادت تحريم النار على من مات على التوحيد، أن الأحاديث التي أفادت تحريم النار على أهل التوحيد فتأويلها أن يحرم عليهم النار التي أعدت للكافرين، يعني يحرم عليهم درجة من درجات إيه آسف دركة في فرق من الدرجات، هذه درجة الجنة والدركات في النار. إيش الفرق؟ الدركات من ها من أعلى لأسفل، الدرجات من أسفل لأعلى، فالمؤمن يرتقي في الدرجات والعاصي والكافر ها ينزل في الدركات، ها إن المرتقين في الدرك ها الدرك مفرد دركات. طيب النار الأحاديث التي أفادت تحريم النار على من مات على التوحيد أي نار الخلود التي أعدت للكافرين، قال الله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجر أعدت للكافرين، فهناك نار أعدت للكافرين. ها وحتى نار للكافرين دركات، لما قال لما قيل له ماذا فعلت لعمك وكان يحوطك ينصرك، قال إنه كان في ضحضاح من النار، فهو الآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم يلبس خفين تغني منهما إيه دماغه، قال ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل، حتى النار الكافرين دركات ليست على دركة واحدة. هو كان في ضحضاح من النار هو الآن يلبس خفين يغني منهما دماغه. عشان كده الدرك الأسفل النار ده مش حكى على المنافقين، يا إما أبو طارق المنافق صح؟ لا درجة أسفل أسفل بالنسبة للكافرين، يعني مش حكى عن المنافقين صح؟ لا درجة الأسفل المتعلق بالكافرين نار الكافرين، يعني أشد كان أشد الناس عذابا في درجات الكافرين وليس المنافقين. هنا كم تأويل يا جماعة في رد على المرجئة؟ لا قلنا حبيبي ها؟ قلنا ثلاثة. نعم ومثل هذا لا يمنع أن من مات عاصيا بكبيرة ونحوها أن يعذب، ولكن ليس كعذاب الإيه ليس كعذاب الكافر ولو خلت في النار. وأيضا في قول سلم في حديث الباب حق الله على العباد ألا يعذب من لم يشرك به شيئا. ما هو العذاب المنفي هنا؟ ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، ما هو العذاب المنفي هنا؟ عذاب الخلود. عذاب الخلود في النار. لا يعذب عذاب الخلود، لكن قد يعذب عذاب من مات على التوحيد وكان على كبيرة، يعذب على قدر كبيرة ثم بقوا للجنة. فالنفي العذاب أيضا من حديث الباب، وهو حق الله على العباد ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. المنفي هنا هو العذاب عن الكافرين. ثم يأتيك بعد ذلك تأويل أحاديث الوعيد كما رددنا على المرجئة. الوجه الرابع شكل اللي احنا عملناه. نعم الوجه الثالث هو نفس الوجه الثالث، أن الرجل يعذبه عذاب ولكن يأتيك عذاب كافي. الوجه ثم يأتي القسم الثاني في تأويل أحاديث الوعيد في رد على الخوارج. نقول أنتم استدلتم بما يلي. أولا قلتم أحاديث حكمت بالكفر على فعل كبيرة، كما شايف بقى الايه لو قلناها خلاص ما ترجعوها عشان نفهم شويه. نقول اما الأحاديث التي ظاهرها الحكم بالكفر على فعل كبيرة هذه محموله على امور، ها ان هذا الفعل من افعال الكافرين. لما سلم يقول ايه سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ليس معناها ان من ان المسلم اذا قتل مسلما يكون كافرا، ولكن معنى قتاله كفر أي أن قتاله وقتله هذا من أفعال الكافرين. فأنت أيها المسلم إذا فعلت ذلك فقد فعلت فعلا من أفعال الكافرين. طيب إذا بيقول أن هذا كما اختاره النووي والقاضي عياض أن هذا يقال أن فعلك هذا من أفعال الكافرين و لا يلزم أن تكون أنت كافرا، كما قال شيخ الإسلام قال كلام مهم جدا، ليس كل من قام به شعب شعب الكافرين يصير كافرا. يعني إيه؟ يعني من شعب الكفر الشرك بالله وقتل المسلمين، ها الذين مثلا الذي يعني يقتل المسلم هذا من أفعال الكافرين، لكن لا يلزم أن لو أن مسلما قتل مسلما أن يكون كافرا، لكن أنت فعلت فعل من أفعال الكافرين. فده بيوضح كلام الشيخ حسن بيقول إيه، ليس كل من قام به شعبا من شعب الكفر يصير إيه كافرا، الكفر المطلق حتى تقوم به حقيقة الكفر، كما أنه ليس كل من قام به شعب من شعب الإيمان يصير مؤمنا حتى يقوم به أصل الإيمان. لو جه كافر النهاردة عمل موعد الرحمن، كافر في رمضان عمل موعد الرحمن، ها ده من أفعال إيه ديت؟ المسلمين يتعامل إيه؟ يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما. فلو أن كافرا فعل ذلك هل يصبح مؤمنا بهذا الفعل؟ لا، حتى ينطق شهادتين. فقيام شعبة من شعب الإيمان بالكافر لا تجعله مؤمنا، وقيام شعبة من شعب الكفر بالمسلم لا تجعله إيه؟ كافرا. واضح كده؟ لذا قال النووي في تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهما كفر، من حمل الحديث اثنتان في الناس هما بهما سماها ايه كفر. قال النياحة على موعد الطعن في الأنساب، فعلق النووي فقال أصحها، لما ذكر وجوب تأويل هذا الحديث قال أصحها أن معناه هما من أعمال الكفار وأخلاق الجاهلية. على الأموال النوتة والطالب. فقال النووي لما يقول هما بهم كفر ليس من فعل ذلك ساقيا كافرا، ولكن هذه من أعمال الكافرين. التأويل الثاني الأحاديث التي ذكرها الخوارج واستدلوا بها والتي ظاهرها نفي الإيمان عن فاعل الكبيرة، زي حديث مثلا لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له. فالأحاديث التي نفت الإيمان ولا يزني حلاثي وايه ومؤمن، هذه ما تأويلها؟ تأويلها على أن الإيمان المنفي هنا هو الإيمان الواجب، وليس يعني أن الإيمان المنفي هنا هو كمان الإيمان الواجب وليس أصل الإيمان. الإيمان يا جماعة في أصل الإيمان، في كمان الإيمان الواجب، في كمان الإيمان المستحب. كم درجة؟ في أصل الإيمان بما يثبت أصل الإيمان نطق الشهادتين دي أول درجة أصل الإيمان. في كمان إيمان الإيه؟ الواجب، وهذا يتحقق بمن؟ بمن فعل كل الطاعات المفروض عليه. ها الحديث أفلح عين الصدق، قال لا يفعل على الصلاة ولا الصفاء أفلح عين الصدق، اسمه كمان كمان إيمان الإيه؟ الواجب الذي ينفع المرء بطاقة. في بقى كمان إيمان الإيه؟ المستحب ده بفعل الإيه؟ السنن. واضح كده؟ فبما يثبت أصل الإيمان الشهادتين، بما يثبت كمال الإيمان الواجب بفعل جميع الطاعات وترك الكبائر والمحرمات، وبما يثبت كمال الإيمان المستحب بفعل النوافل من صيام من صلاة من صدقات. فلما يقول صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمان، هذا ليس نفيا لأصل الإيمان وإنما نفي لكمال الإيمان الواجب، أي يجب عليك أن تكون أمينا، فلما كنت أمانا فقد نقص هذا من كمال إيمانك الواجب. وهذا قول الإمام أحمد وأبي قال القاضي أبو يعلى ورجحه المروزي، وقال النووي بن عبد البر في الإسلام والسفاريني. قال النووي فالقول الصحيح الذي قاله المحققون أن معناه اللي هو نفي الإيمان يعني لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان، حين يزني قال لازم حين يزني هو مؤمن إلى آخره. قال وهذه الألفاظ وهذا من الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء ويراد به نفي كماله ومختاره اللي هو كمال الإيمان المختار. قال أي نووي فهذا الحديث مع نظائره اللي هو نفي الإيمان يعني عن أصحاب الكبائر، قال هذا مع قوله إن الله لا يغفر ويشرك به، مع إجماع أهل الحق أن الزاني والسارق والقاتل وغيرهم من أصحاب الكبائر لا يكفرون بل هم مؤمنون ناقصوا الإيمان، إن تابوا سقطت عقوبتهم وإن ماتوا مصرين على الكبائر كانوا في المشيئة إن شاء الله عفى عنهم وإن شاء عذبهم. قال في آخر الكلام النووي كل هذه الأدلة تضطرنا إلى تأويل هذا الحديث وشبهه. يعني يقول إيه؟ إن الحديث الآية دي فهمت أن المشرك أن الذي يموت على كل معصية إلا الشرك ليس تحت المشيئة، والحديث الذي أفادت كفر المشرك، والحديث الذي أفادت أن الزاني ليس مشركا بإجماع المسلمين، كل هذه تضطرنا إلى أن نؤول أن الأحاديث التي نفت الإيمان عن فعل كبيرة هي نفي لكمال الإيمان الواجب ليس لأصل الإيمان. قال ابن حجر في حديث لا يزني حين يزني ومؤمن، قال مصروف عن ظاهر آسف ابن حجر لما ذكر حديث لا يزني حين يزني ومؤمن ذكر ابن حجر أنه مصروف عن ظاهر لاختلاف الحكم في حد الزنا وتنوعه. يعني يقول بقى بنفس كلامه قال ومن أقوى ما يحمل به ما يحمل على صرفه عن ظاهره إيجاب الحد في الزنا على أنحاء مختلفة، في حق الحر المحصن والحق البكر وفي حق العبد. قال فلو كان المراد بنفي الإيمان ثبوت الكفر لاستووا في العقوبة، لأن المكلفين فيما يتعلق بالإيمان والكفر سواء. طيب شو؟ لأن المكلفين فيما يتعلق بالإيمان والكفر سواء. إن شاء الله. إيه ما هي علاقة بحد الزنا؟ بص وقال لك قال لك هل حد البكر إذا زنى كحد الثاني إذا زنى فدخلوا فين؟ فلو كان الزنا كفر لما فارق الشارع بين ايه؟ بين حد البكر إذا زنى وحد الثاني إذا زنى؟ نعم هو كان النبي طلب من الزنا الشهادتين ما شاء الله. فالحاجة بيقول ايه؟ البكر إذا زنى هذا يجلد، الثاني إذا زنى يرجع، فاختلف الحكم. فلو كان الزنا بذات الكفر لحكم على الجميع بايه؟ بقطع الرقبة وانهم مرتدين. فلما اختلف الحد هذا يجلد وهذا يرجع دل ان الزنا بذاته ليس كفرا، الا لو كان كفرا لما فرق الشارع بين حد البكر اذا زنى وحد الثيب اذا زنى. فيما كلام عبد البر ترجعوا اليه. وقال أحمد نحن نقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، إذا زنى وشرب الخمر نقص إيمان. القسم الثالث التي فيها أحاديث حكمت بالتبرؤ على فعل الكبيرة كحديث ليس منا من غشنا فليس منا فليس من أمتي إلى آخره. ما تأويلها؟ قال ابن قال تأويلها أن هذا ليس من أخلاق المسلمين وليس هذا من هدي المسلمين. قال ابن عبد قال أبو عبيد القاسم بالسلام والأحاديث التي فيها البراءة فقوله من فعل كذا فليس منا قال لا لا قال لا لا لا نرى شيئا منها يكون معناه التبرؤ من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من ملته، إنما مذهبه عندنا أنه ليس من المطيعين لنا لنفسنا ولا من المقتدين بنا ولا من المحافظين على شرائعنا. القسم الرابع الأحاديث التي أفادت تحريم الجنة على فعل كبيرة، لا يدخل الجنة قطع رحم، لا يدخل الجنة من جاره ضائقة. هنا حرمت الإيه؟ الجنة. ما تأويلها؟ على وجوه. الوجه الأول أن المراد بحرمة الجنة أن يحرم على هذا دخول الجنة من أول وهلة، وقد يعذب ثم ها؟ الوجه الرابع الأحاديث التي أفان ظاهرها تحريم الجنة التي برد على مين؟ المرجئة. برد على مين؟ أنت السماء بشتى لا على الخوارج صح كده؟ أيوة. فالقسم الرابع قالوا إيه خوارج؟ قالوا بأحاديث نقول أن من فعل ذلك لا يدخل الجنة، نقول تحريم النار على فعل كبيرة على وجوه. الوجه الأول أنه يحرم عليه أن يدخل الجنة من أول وهلة، هناك السابقون السابقون المقربون من يدخل الجنة من أول وهلة. نعم انت واهم والله. نعم احنا قلناها في المرد على المرجئة الذين قالوا بدخول الجنة على علامات على التوحيد، قلنا مع التأويلة ايه ما انتهينا كده الساكحة تخش بعض. لا قلنا نفس الردود. ها قلنا نفس الردود على مين؟ قلنا ايه قلنا ايه المرجئة بقى؟ ما اصل انا هو ده بيسلم ده غير ده يا ابني. المرجئة قالوا ايه؟ قالوا هيخش الجنة على علامات على التوحيد. قلنا دخول الجنة يعني ايه؟ هيدخل الجنة ها بالعكس حبيبي باعتبار المآل سوف يوم ما يدخل الجنة. هنا خرج قالوا ايه؟ قالوا الجنة تحرم على فعل كبيرة. قلنا قالوا الجنة تحرم عليه دخولها من اول ايه؟ وهلة، لكن ايه؟ يدخلها بعد ذلك. فالقول متشابه. نعم انت مدرك اللي بيحصل؟ ايوه مبارك. الوجه الثاني في الرد عليهم لذلك يقول شيخ الاسلام المنفي هو الدخول المطلق الذي لا يكون معه عذاب، لا الدخول المقيد الذي يحصل لمن دخل النار ثم دخل الجنة. التوجيه الثاني أيضا أن يقال أن المراد بحرمانه من دخول الجنة أن يحرم درجة في الجنة يدخلها من الذي لم يفعل هذه الكبيرة، أن يحرم من دخول درجة في الجنة هي مخصصة لمن لشخص لم يفعل هذه الكبيرة. يعني معنى الحديث أنت يفعل أي كذا فأنت هنا لا تدخل الجنة أي لن تدخل درجة في الجنة فيدخلها من لم يفعل فعلك، من تنزه عن فعلك أنت أنت سزنين فلا تدخل درجة يدخلها من لم يزني. لا لا طب خلاص كان كل علمات مصر على الكبيرة شرب الخمر. نعم الوجه الخامس الحديث الذي أفادت الحكم والخلود الخامس الحديث الذي أفادت ده دي مهمة جدا الحكم بالخلود في النار على فعل كبيرة إنه مخلد في النار. الحديث الذي أفادت عند الخوارج الحديث الذي أفادت أن فعل كبيرة مخلد في النار كحديث من قتل نفسه بحديدة فهو خال مخلد فيها ومن قتل مؤمنا متعمدا في الآية فلو عذب جهنم وما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا مخلدا فيها. نقول تأويله على وجوه. الوجه الأول أن هذا من الوعيد، ده بعد الوعيد ده وعيد صح؟ دي آية مش حديث ولا حديث برضه ما يقتل مؤمنا متعمدا. لا لا لا الحديث الحديث من قتل نفسه بحديدة ولا دي آية فنقول هذا من الوعيد والوعيد قد يخلف بخلاف الوعد. أيهما الذي يمدح وأيهما الذي يذم؟ صح إذا قال الولد إذا قال الولد الوالد ولدي ها إن تأخرت سوف أعاقبك. فتأخر الولد رحمه، هو هنا توعده من إيه؟ بالضرب. فلما أخلف الوعيد لازم يسمى إيه؟ رحمة، يمدح ورحمة. العبد لا يذم، لا يذم أنه أخلف وعيدا. لكن من قال الولد لولده إن حفظت جزء عمه فلك كان وكان من الجائزة، أحافظ الولد، فالوالد ما أعطاه شيئا، هذا يسمى خفي أو يذم طبعا. أنت سيبتك شكلك أنت وخر على كده. الله المستعان. فقالوا فارق بين أخلاف الوعد وأخلاف الوعيد. فهنا أحاديث الوعيد التي فيها من فعل كان من قال السماء، هذه رواية ما فيها من أحاديث ذي الوعيد الذي لا يذم من خالفه، فيجوز أن الله تعالى يخلف الوعيد لكن لا يخلف الوعد. قال ابن الوزير، قال ابن الوزير تجويز الخلف، تجويز الخلف على الله في الوعد بالخير متفق على المنع منه، متفق على المنع منه عقلا وشرعا وإجماعا. قال تجويز الخلف على الله في الوعد بالخير متفق على المنع منه عقلا وشرعا وإجماعا من الأمة الإسلامية وسائر الأمة. طيب الفرق بينهما أن الوعيد حق، فإخلافه الوعيد هذا أي حق، فإخلافه يعد عفو وهبة، وإسقاطه من وإسقاط ذلك بالموجبات كرمه وجوده إذا أخلف الوعيد، بخلاف إخلاف الوعد. التوجيه الثاني للحكم بالخلود على فعل الكبيرة أن فعل كذا فهو خالد مخلد فيها، هذا يسمى تطويل الآمات، يعني في اللغة يقال فلان مخلد في كذا أي له أمد طويل ولا يلزم منه الخلود الكلي، يبقى تطويل الآمات ثم يكون خروجه من النار من آخر من يخرج من أهل التوحيد، كما يقال مثلا خلد الله ملكك، هل ملك الشخص لو حيخلد إلى يعني أطال الله ملكك. قال أحد الآخر لا أكلمك أبد الآبدين ولا دهر الداهرين. ده اسم سيدنا خالد، خالد مثلا صح شيخ؟ نعم. وأيضا من أدلة إخلاف الوعيد أحاديث الشفاعة، فالله تبارك وتعالى الذي ذكر الوعيد ذكر أسبابا قد يخلف معها الوعيد، كان أن يوعز إلى المؤمنين ليشفعوا لإخوانهم، أن يوعز للأنبياء المرسلين أن يشفعوا لأممهم من متعة التوحيد والمعنى، ولله المثل الأعلى، أراد الأب أن يعاقب أي والده ابنه فيوعز لأمه أن إيه أن تشفع له، أي يقبل شفاعته وبكذا ولله المثل الأعلى. الله جل وتوعد ولكن قد يوعز، وهذا فعل الحق، يوعز لأنبيائه المؤمنين أن يشفعوا لمن في النار، فيكون هذا سببا لإخلاف الوعيد. التوجيه الثالث الأحاديث التي ثالث لا توجيه ثالث الأحاديث التي أفادت عدم خلود، توجيه ثالث الأحاديث التي أفادت خلود الكافر المؤمن في النار، أن هذا الخلود يعني فعل كبيرة ينبني على استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. من مات على كبيرة وكان موحدا، من مات على كبيرة وكان موحدا فتوعد بالخلود في النار، فنقول هذا ينبني على إيه؟ على استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. فأنت استوفيت الشروط التي منها الخلود في النار، كقتلت مؤمنا، أنت مسلم قتلت مؤمنا، أنت أتيت بشرط ها يخلدك في النار، لكن معك مانع، إيه هو المانع؟ موت على الطريق. يبقى استيفاء الشروط على ظاهر النصوص أنت جئت بشرط ها قد يخلدك في النار، اللي هو أو قول يخلدك في النار، لو إيه قتلت مؤمنا وأنت مسلم نعم، لكن جئت بأمر ها يخلدك في النار، لكن معك مانع وهو أنك مت على التوحيد، فإذا توفرت الشروط ولكن وجد المانع، فمن مات على التوحيد هو نازل تحت قوله تبارك وتعالى ويغفر ما دون ذلك. وقال إن الله لا يغفر الشركين. وأيضا مما يوجب صرف هذه النصوص عن ظاهرها يعني حديث من قتل نفسه بحديدة فهو خالد وخلد فيه هذا ليس على ظاهره بدليل أن هناك حديث طويل يعني خلاصته أن صحابيا كان في جهاد فقطعت جزء من يده فتألم ألما شديدا فقام عليها فقطعها فمات حديث جابر نقرأه لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو وهاجر معه رجل من قومه فاجتوى المدينة فمرض فجزع أحد هؤلاء أصابه مرض فيعني لم يصبر على الألم فأخذ مشاخص حديدة كده فقطع بها براجمة عروق فشخبت يديه حتى مات فرآه الطفيل في منامه في هيئة حسنة كان مجاهدا وهاجرا ورآه مغطيا يديه فقال ما صنع الله بك قال غفر لي بهجرتي إلى نبيه إلى نبي فقال له الصاحب ما لي أرى يدك مغطى فقال قيل لي لن نصلح منك ما أفسدته من نفسك يعني رجل ده إيه قطع نفسه جزع من شدة الألم ما صبرش فإيه اللي سماه انتحر فإيه صاحب الطفيل راح في الجنة في بيئة حسنة في الجنة إلا أنه مغطي يده قال ما لك تغطي يده قال إن الله في دليل لا نصلح لك ما أفسدته في نفسك فسلم لما عرف الرؤيا قال اللهم وليديه اللهم وليديه فاغفر الشاهد وليديه فاغفر إن يصلح الله يديه يده ها يديه الشاهد إن المنتحر ليس بكافر لأنه ما تعالى لا دليل على المنتحر ليس بكافر الشاهد عند الناس أن المنتحر يكون إيه كافرا بس ما نقولش الحاجات دي للناس اللي عايزة تنتحر صح؟ أنت بتسويه له كده بقى ليس كل بعرف الفرش قال أبو هريرة في جرم في جرم أبو هريرة أحاديث دونها الفرش ليس كل بعرف الفرش لكن طبعا نقول نروح من ذلك لكن ليس بكافر بس لو سبت لك أكثر دلوقتي يمشي انتحر يا ابي يا عم بالله حصلت الآية والله الكافر لا ما مات إلا أن يكون قد وصل حال انتحاره إلى اليأس من رحمة الله إنه لا يأس من روح الله هم كافرين يأس من قالة روح الله الله لكن ده كان حد خاصة ما بداش يستحمل الألم ده على الألم مش حد خاصة في كل من مات منتحرا وصل إلى حاجة من من الجزع وشد عليه الألم وما صبر لو كانش خالد صحيح قال اللهم ولدي توفي دلوقتي هو إن شاء الله مش كافر بس بقى الحاجة اللي هو عملها في نفسه بالحديث بقى مش هتصبر يشفع له الشافع إن شاء الله في هذا الحديث حديث طفيل قال النووي في هذا الحديث حجة عظيمة لأهل السنة على أن من قتل نفسه أو ارتكب معصية ومات من غير توبة فليس بكافر ولا يقطع له بالنار بل في حكم مشيئة قال إيه من قتل نفسه قال فليس بكافر ولا يقطع له بالنار بل هو في حكم مشيئة وهذا الحديث قالوا هذا الحديث شرح للأحاديث الموهم ظاهرها تخليد قاتل النفس وغير من أصحاب النفس وغير من أصحاب الكبائر وفيه إثبات عقوبة بعض أصحاب المعاصي فإن هذا عوقب على يديه ففيه رد على المرجع عندهم جدا في رد على مين مس وخارج صح كده عندهم جدا رد على مين خوارج ليه رد على الخوارج لأن الرجل هو قتل نفسه مخلد شفرة كبيرة ودخل جدا وليه رد على المرجع لأنه لما قال بيدي الصرف فغطى انت قتل فالحديث مهم جدا فالرد على الخوارج والمرجئات في بقى تفاصيل تانية يعني طولنا عليكم جزاكم خيرا وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا الدرس وأسألكم كما شفت